بدأ كوادر اتحاد الشكيلة زراعين وعملوا الدعاية القاعدية للاتحاد في البلاد كلها رحلة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية بمنطقة جبل بكتو. جرت حفلة انطلاق مسيرة رحلة الإطلاعية يوم الثاني الثلاثاء أمام نصب التذكاري للانتصار في معركة بوتسمبو والقائم في مدينة هيسان بمحافظة ليانغان. وضع المشاركون أولا صلاة الزهور وزهراتها أمام تمثال زعيم لين كيم إيل سونغ المنتصب في النصب وسلموا عليه. أكد المقرر والمتكلمون أنهم سيعطون أنفسهم كالعاملين المخلصين في عصر كيم جونغ أون العظيم الذين جعلوا روح بكتو الثورية روح رياح بكتو الكارثة لحما وعظما لهم من خلال رحلة الإطلاعية الحالية والجارية بمناسبة عيد سونغون عميق المغزى. بعد الحفلة بدأوا المسيرة نحو بوتسمبو الأرض التاريخية.